ملخص كتاب مبادئ التحليل النفسي من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمد فؤاد جلال. يتناول الكتاب أحد أهم العلوم وأكثرها إثارة وغموضة، ألا وهو علم التحليل النفسي. هذا العلم الذي لا يقتصر فقط على كيفية قراءة النفس البشرية، بل يتعدى ذلك إلى محاولة التحكم فيها. وعلى ذلك فالكتاب يقتحم خبايا التحليل النفسي ويتجشم خطورة النزول إلى سردابه، موضحاً أهم مبادئه وتفسير أشهر المصطلحات المستخدمة فيه، مع التعريج على أبرز تطبيقاته في العلوم الحياتية. أولاً، الإنسان والنفس. النفس كالبحر، فأنت تجد الأمان فقط على شاطئه، وكلما توغلت أكثر زادت حيرتك واضطرابك، فهي تستعصي على مبضع الجراح وبوتقة الاختبار. من هنا كانت الصعوبة في محاولة التعرف على هذا الكائن وعلى طبيعة العلاقات المتبادلة بين الفرد ونفسه، وهي رغم ذلك تعد العامل الأساسي في تشكيل نظرة الفرد إلى مجتمعه. لذا حاول الفلاسفة جاهدين استكشاف غياهب هذا السرداب السحيق. ولعل من أبرز عجائب النفس البشرية أنها تمتلك القدرة على صبغ الواقع المشاهد بصبغتها، فنجد أن نظرة الإنسان إلى نفسه تنطبع على علاقاته المشاهدة بالعالم الخارجي، فالبخيل عند نفسه مقتصد بينما يرى غيره مسرفا، كما أن الفرد يسعى جاهدا إلى تغطية عيوبه بستر من الإنكار أو الحيل الدفاعية، كما أنه يقاوم كل محاولة من شأنها أن تؤدي إلى هتك أستاره ولو حتى من قبل نفسه أو ضميره. بل من الأمور المثيرة للانتباه أن بعض النزعات الخفية، وربما تكون غير مرغوبة أيضا، قد تكتسب من واقعها المحيط قوة تدفعها إلى الظهور مجددا بعدما ظن الإنسان أنه وأدها يوما ما، لكن الصحيح أنه تم كبتها فقط، أي تم نقلها من الجانب المعلوم للنفس إلى سردابها المجهول. لذا فهي قد تظهر في أي وقت إذا تم استدعاؤها مجددا. ثانية، التحليل النفسي. ينصرف مفهوم التحليل النفسي إلى الطريقة التي اتبعها فرويد عالم النفس الشهير، وتتركز ملامحها في البحث في سرد المريض النفسي لتاريخه المرضي للوصول إلى بدايات تشكل العقد النفسية التي تكونت على النسيج النفسي وتحليل الأسباب الأساسية للاضطرابات المزاجية. فتبدأ رحلة العلاج بإعادة النسيج لصورته الطفولية الأولى عبر ما يشبه عملية التفريغ النفسي، فالطبيب يحاول التسلل رويداً رويداً إلى منطقة اللاشعور للمريض عبر إعطائه الحرية الكاملة للتعبير عن مكنوناته النفسية وبخاصة أحلامه. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ ينشأ نوع ما من المقاومة لدى المريض في إفشاء أسراره. لذا قد يتطلب العلاج النفسي شهوراً حتى يصل المعالج إلى تفسير الاضطراب النفسي الذي يعانيه المريض. كما يطلق أيضاً التحليل النفسي على مجموع ما أنتجته مدرسة فرويد من نظريات تتعلق بالجانب النفسي للإنسان، إذ شكلت الأساس لعلم التحليل النفسي، ويتركز هذا الجانب النظري على مجموعة من المبادئ، أبرزها مبدأ الحتمية السيكولوجية التي ترى أن الصدفة ليس لها مكان في السلوك الإنساني، فالحوادث النفسية ترتبط بعضها ببعض ارتباط العلة بالمعلول، كما أن النفس تتصف دائما بالديناميكية أو الفاعلية، فهي ليست جامدة بل تؤثر وتتأثر بواقعها المحيط. وهناك أيضا مبدأ التوازن، فلا تكاد تنشأ رغبة ما إلا وتنشأ لها رغبة تناقضها، ويتحدد السلوك الإنساني للفرد كنتيجة لمحصلة الصراع بينهما، فهو للغالب منهما. ثالثاً، طبيعة العقل. العقل من حيث الجانب المادي هو كتلة واحدة، فليس للإنسان عقلان فضلاً عن ثلاثة، ولكن من الناحية الوظيفية يمكن تقسيمه إلى جانب شعوري وآخر لا شعوري. أما الجانب الشعوري فهو ذات الإنسان، وهو ما يطلق عليه مصطلح الأنا في الأوساط النفسية. أما الجانب غير الشعوري فينقسم بدوره إلى النزعات الداخلية المكبوتة، ويطلق عليها مصطلح الهي، وأيضا ينقسم إلى المثل العليا أو الضمير، ويطلق عليها مصطلح الأنا العليا. ويلاحظ أن الهي غريزية في المقام الأول، ولا تتقيد بأي مواثيق أخلاقية ولا عادات أو تقاليد، فهي تسعى دائما وراء اللذة وإشباع الغريزة. ورغم أنها تتحرر بصورة مطلقة في منطقة اللاشعور، فإنها ترغب دائما في الانتقال إلى مرحلة الشعور، ولذا يقاومها الإنسان ويعمل على كبتها. أما الأنا العليا فهي أيضا لا شعورية، ولكنها تمثل الأخلاق والمبادئ العليا، لذا فهي تمثل دور الرقيب. ومن هنا يتبين أن منطقة اللاشعور تمثل في حقيقتها ساحة للصراع بين طرفي نقيض. ويتمثل الجانب الشعوري للعقل في الأنا، وهي الجزء غير المكبوت من الهي الذي تم تهذيبه وفقا لمراعاة الواقع الحياتي وتبعا لمبدأ الواقعية بدلا من مبدأ اللذة الذي يحكم الهي. لذا نستطيع القول أن الأنا هي المحصلة النهائية لنتيجة الصراع الشرس بين الهي والأنا العليا. رابعا، منطقة اللاشعور. تعد منطقة اللاشعور أو ما يسمى بالعقل اللاواعي أكثر جوانب النفس البشرية غموضا وإثارة، فهذا الجانب هو المقابل الوظيفي لمنطقة الشعور أو العقل الواعي للإنسان، كما يمكن وصفه بأنه كاتم الأسرار، إذ يحوي نسخة من كل المشاهدات والأفكار والرغبات والنزعات المكبوتة، كما أنه أحيانا يمسك بزمام العقل الواعي، ويظهر ذلك جليا في الأحلام وظاهرة التنويم المغناطيسي وفلتات اللسان وبعض الاضطرابات النفسية. وإذا تجشمنا المخاطرة للنزول إلى سرداب اللاشعور فسنجد أنه ليس ذاتيا، فدائما ما تجد في نفسك رغبة ما للإقدام على شيء أو للامتناع عنه، وهي رغبة ليست نابعة من الفرد، أي ليست ذاتية، بل يجد الفرد نفسه مدفوعا دفعا إليها، وما ذلك إلا إحدى ألاعيب العقل اللاواعي. ومن هنا نجد أن القول إن الإنسان أسير ذكرياته له وجه من الحقيقة. كذلك مما يلاحظ أنها منطقة منزوعة القوانين والأحكام، فهي تعنى فقط بتسجيل ما هو كائن، ولا يعنيها كثيرا ما يجب أن يكون الشيء عليه. كذلك لا يهتم اللاشعور كثيرا بأوجه الاختلاف بين المشاهدات، فهو يعتمد إلى الترميز الذي يسوي بين الأشياء مجتمعة، كما أنه حين يقوم بوظيفته ككاتم للأسرار لا يلقي بالا إلى الفروقات الزمنية بين الأحداث، فالماضي والحاضر بالنسبة إليه سواء، بل أحيانا في بعض الاضطرابات النفسية يتغلب الماضي على الحاضر. خامسة، الحيل اللاشعورية. نتيجة للصراع المشتعل بين الهي والأنا العليا، لا مناص إذن لبعض النزاعات اللاشعورية من الكبت في ظل الرقابة الصارمة التي تمارسها الأنا العليا. لذا تلجأ تلك النزعات المتمثلة في الهي إلى مجموعة من الحيل اللاشعورية لتضليل الرقيب حتى تخرج إلى منطقة الشعور الذاتية الأنا. فقد يلجأ العقل إلى حيلة الإبدال، أي نقل النزعة الانفعالية من محل إلى محل آخر. فقد يسيء إليك مدير العمل ومع ذلك تقوم بإفراغ غضبك على زميلك، كما قد يلجأ العقل إلى سياسة رد الفعل، وهنا تتكون نزعة متطرفة تجاه النزعة المكبوتة. فبدلا من إفراغ الغضب على زميل العمل، قد تتكون لدى الفرد حالة من الخجل أو الانهزامية أمام المدير كنتيجة لكبت شعوره بالاستياء. أما حيلة التكثيف فتعبر عن ظهور النزعتين المتضادتين في وقت واحد، شريطة أن تكون إحداهما شعورية والأخرى لا شعورية، وتلك الحالة تسمى في علم النفس بتناقض العواطف، في حين يلجأ البعض إلى سياسة التبرير، وهي إضفاء ثوب من المنطق المعقول نوعا ما على الأفعال التي تصدر والتي قد تكون غير مرغوبة. وقد يلجأ الفرد إلى حيلة الإلصاق، أي إلصاق النزعات المرغوبة بأشخاص في الخارج ومهاجمتهم، أي نقل الصراع الداخلي إلى صراع خارجي. وقد ينشأ نوع من الامتصاص لدى الفرد للنزعات الخارجية لتستقر داخله، كما قد يحصل نوع من الاندماج بحيث ينفصل الفرد عن شخصيته ويندمج مع النزعات اللاشعورية. سادسة، الأحلام. تعد الأحلام هي الطريق المعبد إلى خبايا ومكنونات اللاشعور، ويحسب لفرويد رائد مدرسة التحليل النفسي لفت الأنظار إليها وبحث وظيفتها النفسية، فلطالما كانت الأحلام موضع جدل كبير وتحوي الكثير من الغموض، إلى أن تم وضعها داخل بوتقة البحث العلمي من قبل علماء النفس، فتمت ملاحظة بعض أوجه الشبه بين الاضطرابات النفسية وبين ما صاحبها من أحلام، كما أن الأحلام تعد ميدانا للنزعات المكبوتة التي تتلمس غفلة الرقيب في أثناء النوم لتظهر بصورة رمزية مشوهة نوعا ما في ساحة الأحلام التي تعمل بما يشبه كيس الملاكمة في امتصاص الصدمات اللاشعورية الناتجة عن النزعات المكبوتة، فهي وسيلة للتنفيس بتحويل الصدمات المكبوتة إلى صور يتحملها النائم، وقد لا تنجح تلك المهمة فيحدث الفزع من النوم، ويتعامل قانون الأحلام بصورة أساسية مع الدوافع الإنسانية كأصل السلوك الإنساني أكثر من الصور والمشاهدات، وهذا ما يجعلها تعتمد على الرمزية على نحو كبير، كما أنها قد تستخدم العديد من الحيل اللاشعورية مجتمعة في حلم واحد، وتمزج بصورة درامية بين الزمان والمكان والشعور واللاشعور في بوتقة واحدة، كما أنها تعتمد بصورة أساسية على الطبائع الشخصية، حيث تختلف المعلومات المستقاة من نفس الحلم لشخصين مختلفين. 7. الانحراف في الوظائف العقلية. تتصارع قوى الشعور واللاشعور والمتمثلة في الهي والأنا العليا والأنا بصورة مستمرة مع بعضها البعض، فالهي تحركها النزعات اللاشعورية المكبوتة، بينما الأنا تحركها المتطلبات الواقعية، أما الأنا العليا فلا تهتم بغير المثل والأخلاقيات السامية، ولذا فما من شاردة ولا واردة إلا وهي محصلة تدافع قوى متضادة متمثلة في الشعور واللاشعور، ما ينشأ عنه تغلب إحدى القوى على الأخرى، فتنتقل بذلك إلى منطقة الشعور، أما القوى الأخرى فيتم كبتها في منطقة اللاشعور، وهذا الصراع العقلي لا ينفك عنه الإنسان إلا بالموت، وهو إحدى أبجديات مهام العقل البشري. وطبقا لذلك فوظيفة العقل البشري دائما ما تتسم بالشد والجذب، بل والتوتر أحيانا، ولكن يظل الاستقرار النفسي هو الطابع العام للعقل البشري السليم، وإنما يحدث الاضطراب النفسي من اختلال العلاقات الوظيفية العقلية في تعاملها مع البيئة المحيطة، بحيث يتعذر معه قيام العقل بتصحيح أوضاعه للعودة إلى الحالة المزاجية الأولى من السلام النفسي. وما يزيد الأمر سوءا أن بعض الشخصيات يتوفر عندها الاستعداد للإصابة بالاضطراب النفسي، وهذا الاستعداد إنما يكون له أسباب وراثية أو مواقف طفولية تم كبتها في اللاشعور وظهرت حين تم استدعاؤها مجددا. 8. تطبيقات التحليل النفسي. يمتاز التحليل النفسي بالطابع الحركي والعملي، فهو أقرب إلى التجربة العملية من العلم النظري، ولذا تم توظيف ما توصلت إليه نتائج وأبحاث التحليل النفسي في شتى ميادين الحياة، ولما لا وهو ألصق العلوم الاجتماعية بالإنسان، لذا تعددت إسهاماته في علوم الطب والتربية والتعليم ونشاطات الرعاية بالطفولة بل والفن أيضا، فبداية كان الطب هو الميدان الأول الذي اقتحمته تطبيقات التحليل النفسي، نظرا إلى أنه كان بمثابة المنشأ الذي ترعرعت فيه الأسس والنظريات النفسية، فالعلاقة المتبادلة بين الأمراض العضوية والنفسية أصبحت من المسلمات، كما أن الحالة النفسية والمزاجية للمريض من الأمور التي لها دورها المهم في سرعة الشفاء. أما في مجال التربية والتعليم فتتضح أهمية التحليل النفسي في تنمية الشخصية وتكوين العادات والخلق ونقل المعلومة إلى المتعلم، في حين نلمس أهمية التحليل النفسي في الرعاية بالطفولة، إذ يعمل كوقاية للعقد النفسية التي قد تنشأ في مهد الطفولة وبالتالي تؤثر مستقبلا في حياة الفرد، في حين لو ذهبنا إلى الفن لوجدنا أنه لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل التنفيس عن مكنونات النفس البشرية في اللاشعور والتي أصابها الكبت والحرمان، وكلما لامس الفن تلك الرغبات اللاشعورية المكبوتة كان أثره أوضح وأقوى. وختاما، يكتمل التكوين النفسي للطفل في سن 5 أو 6، ثم يدخل بعد ذلك ما يعرف بمرحلة الكمون التي تتميز بالاستقرار نوعا ما، إلى أن تبدأ مرحلة المراهقة بعنفوانها، ورغم هذا الهدوء النسبي الذي يخيم بظلاله على مرحلة الكمون فهي رغم ذلك تعد بمثابة الجسر الناقل للاختلالات النفسية في مرحلة الطفولة، لتشكل بعد ذلك تلك الاختلالات أحد أبرز أسباب الاضطرابات النفسية خلال مرحلة المراهقة.